داود عباس من العراق بغداد يقول في سؤاله: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وأن علمه في كل مكان وليست ذاته موجودة في كل مكان، ونؤمن بأن لله يدا ووجها وعينا وأقداما، ولا نؤولها بتأويلات باطلة، ولا نقول إن يد الله تشبه يد الإنسان ولا وجهه سبحانه يشبه وجه الإنسان إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال: ما هو حكم الصلاة وراء من يعتقد خلاف ذلك، بالرغم من أني حاولت إقناعه كثيرا وعرضت عليه كتبا في ذلك لأهل السنة والجماعة، لكنه أبى أن يقتنع بالحق وأصر على اعتقاده الخاطئ، مع العلم أن لدينا كثير من أئمة المساجد يعتقدون هذا الاعتقاد، أفيدونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد. من عقيدة أهل السنة والجماعة هو أن يوصف الله جل وعلا ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشخص الذي ذكرته إذا كان اعتقاده مخالفا لاعتقاد أهل السنة والجماعة فإنه يبين له وجه سوء اعتقاده ويبين له وجه الصواب في ذلك، فإن أصر على ذلك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه. وقولك إن كثيرا من أئمة المساجد يعني سلكوا هذا المسلك، فليست العبرة بكثرة الناس وإنما العبرة بالحق. الحق لو كان مع شخص واحد فإنه هو المعتبر. والله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد وصف الله إبراهيم بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. الله وصفه بأنه أمة، وذلك بناء على أنه مستقيم على طاعة الله جل وعلى. وبناء على هذا الكلام الذي سمعته فإنك ترجع إلى ما وقع بينك وبين الإمام، فإن كنت قد بينت له عقيدة السلفي على وجه سليم وبينت له وجه خطئه على وجه سليم وأصر على ذلك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الصلاة خلف من يوالي الكافرين ويعادي المسلمين مع أن هو على علم بدين وليس بجاهل؟ الجواب: الذي يخالط الكافرين من أجل دعوتهم إلى دين الإسلام وبيان الحق لهم لعل الله جل وعلا أن يهديهم، هذا ليس فيه شيء. وقد جاء في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والدعوة في أول أمرها دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا دعوة خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم إلى الإسلام فيها غنى لبيان تقرير هذه القاعدة. أما مخالطة الكفار من أجل محبتهم ومن أجل تعظيمهم وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، لا يجوز للمسلم أن يفعله. وأما بالنسبة للشخص الذي لا يميل إلى المسلمين، فإذا كان لا يميل إلى شخص معين من أجل ما يرتكبه من المعاصي، ولكن هذه المعاصي لا تخرجه عن الإسلام، فحينئذ يكون قد كره هذا المسلم من أجل ما يرتكبه من المعاصي، وفي هذه الحال لا يكون آثما. لكن كان ينبغي عليه أن يدعوه وأن يبين له أن هذه الأمور التي يفعلها لا يجوز له أن يفعلها، فإن أصر على ذلك وجب عليه أن يهجره إذا كان الهجر يترتب عليه مصلحة راجحة. أما إذا كان الهجر يترتب عليه مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة، فإن من القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا كان هذا الشخص يبغض مسلما لأن هذا المسلم مسلم بالتابعية، لأن فيه كثيرا من الأشخاص يكونون مسلمين بالاسم لا بالحقيقة، فإذا سألته هل تصلي؟ قال لا. هل تصوم؟ قال لا. هل تحج؟ قال لا. فهو مسلم بالاسم لا بالحقيقة، فهذا لا فرق بينه وبين الكافر، هذا الشخص لا فرق بينه وبين الكافر، لأن التسمية لا تدل على الحقيقة، المسلم التسمية لا تدل على الحقيقة، فمن ادعى الإسلام بلسانه ولكنه لا يطبقه في أقواله وأفعاله وكذلك في قصده حينئذ لا يكون مسلما على الوجه الصحيح، وإنما هو مسلم بالتسمية. والحاصل من هذا الجواب بالنسبة لسؤال السائل بعد بيان ما تقدم أنه ينظر إلى هذا الشخص بالنظر إلى تحديد علاقته مع الكافر وإلى تحديد علاقته مع المسلم وبيان نوعية الكافر الذي يجعل علاقة معه وبيان نوعية المسلم الذي لا يجعل بينه وبينه علاقة ويطبق حالته على ما تنطبق عليه مما سبق، لكن فيه أمر يحتاج إلى تنبيه، وذلك إذا كان يبغض هذا المسلم لإسلامه فهو في هذه الحال يعني يحتاج إلى أن يبين له وجه الحكم بأن هذا لا يجوز له وأنه كفر، فإذا أصر على ذلك إذا بين له وأبغض المسلم لإسلامه فحينئذ يكون كافرا كفرا يخرجه عن الإسلام، وبالله التوفيق. هذه رسالة من السائلة ليلى صالح من المدينة المنورة، تقول توفيت لدينا خادمة وبقيت 5 أيام بدون دفن في الثلاجة بسبب أن أهلها في مصر، وأخبرنا واحد أن بعض الميتين يبقى في الثلاجة ما يقارب شهر وزيادة، فهل علينا اسم في هذه الخادمة علما بأننا لسنا السبب في تعطيل الدفن؟ أفيدونا بارك الله فيك. الجواب بناء على أنه لا سبب لكم في تأخير الدفن فلا إثم عليكم، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المستمع محمد قرشي محمد من السودان من الأقليم الشمالي عطبرة، يقول ذهبت إلى المسجد ذات جمعة ورأيت الإمام يخطب، هل أجلس أم أقف أو صلي تحية المسجد؟ الجواب إذا دخلت والإمام يخطب فإنك تصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد، ثم بعد ذلك بعد سلامك تستمع للخطبة، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذه رسالة من المرسل عثمان العميريني من القصيم بريدة، له فيها عدة أسئلة يأتي في مقدمتها سؤال عن معنى قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الجواب قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، والله جل وعلا قال في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم، وتكريم الله جل وعلا لبني آدم جاء على وجوه كثيرة وجاء تقريرها في القرآن وتقريرها في السنة، وهذا وجه من وجوه التكريم، هذا وجه من وجوه التكريم، فالله كرم ابن آدم أن يأتي زوجته وهي في هذه الحال، ذلك لأن المحل الذي أباحه الله جل وعلا في غير وقت الحيض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.